فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة ما حالك يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة إنها تنعاكي تنعاكي وتبكيك أملاك السماء يا فاطمة يا فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة أخبرينا فاطمة أعلمينا فاطمة أخبرينا فاطمة أعلمينا فاطمة شاركينا فاطمة هل حقيق مؤلمة يا فاطمة لما البكاء لما العويل لما النحيب لما التوجع لما الآه يا فاطمة جاوبيني كلميني فقد قطعت قلبي يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة التفتت فاطمة ناحية الصوت قالت من صاحب هذا الصوت فقال أمرك يا سيدتي أنا سلمى فردت عليه لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمى لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمى كنك ما تدري كنك ما تدري بالذي فعلت العدوان مني خذوا حقي ولا راع الوصية هجموا على داري وساترمى علي وانتم يا شيعة الزهراء والمرتضى قاعد وعبرات جرية ينظر بعين بابنا والجو النيران يا زهراء لا تلومني ضلع انكسايا يا انكسار بالباب قوى يا سلمان ما قصروا بنا عديم المروة كلك ما تدري هالرجس بيك سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى جسمي انتحل من ضربتي المسمار صدري واللطمة عيوني وذا الباب يدري كل ما جرت نكبة علي ازداد صبري يا زهرة وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان أفلح من صلى على محمد وآل محمد